لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة بتحية الإسلام العطرة الزكية الشذية الندية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أيها الإخوة في الله، في الحقيقة أنني أحببت أن أتحدث في هذا اليوم بمحاضرة أسميتها هل للحب عيد، وذلك لأنه لا يخفى عليكم أيها الإخوة في الله أن في هذا اليوم 14 من فبراير يحتفي ويحتفل بعض الناس من الشباب والفتيات بما يسمى بعيد الحب، ولن أختصر كثيرا في الحديث عن هذا الموضوع، فإنني أرى أن هذا الموضوع في الحقيقة هو بين قوسين أسخف وأحقر من أن يتحدث عنه، خصوصا حينما نعرف قصة هذا الموضوع، وخصوصا أيها الإخوة حينما ندرك أن أمة الإسلام في هذا الزمان بفضل الله عز وجل تكون في صحوة إسلامية دينية عظيمة ويقظة مباركة في شتى أصقاع الأرض وأقطار المعمورة. ولكن لا يخفى عليكم أن لكل شيء في زمننا هذا عباد ومقدسون وأتباع، حتى الشيطان وجدنا له من يعبده من دون الله، فوجدنا أناسا والعياذ بالله يقولون عن أنفسهم بأنهم عبدة الشيطان. فلأجل ذلك أيها الإخوة في الله عز وجل أحببت أن أتحدث عن هذا الموضوع من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول أن نتحدث عن هذا الموضوع، أقصد عيد الحب، كيف ظهر وما هي طريقته وما هي الشعائر الناس في الاحتفال به. النقطة الثانية، ما هو الحب الأولى في وقتنا وفي كل وقت لنا وكل حين. والجزء الثالث، هل للحب عيد؟ هل للحب عيد؟ أيها الإخوة في الله، حينما نرى بعض الناس يحتفل بهذا اليوم، في الغالب نجد أن كثيرا من الشباب والفتيات يحتفلون في هذا اليوم، ولربما يكون أكثر من يحتفل به من النساء، بل وقعت على قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول أغلب ما يتشبه فيه كثير من الناس من المسلمين بأعداء الله عز وجل يكونون من النساء، لأن العاطفة في قلوبهم جياشة. في الغالب التدين، غالب التدين لا يكون عند النساء في الغالب، ولذلك نحن نعرف أن كثيرا من النساء لربما قد تهوي الرجل في بعض أعماله، وإن كان هنالك كثير من النساء بفضل الله عز وجل من أهل العبادة والصلاح والقنوت. فنجد يا إخوة بعض الناس أو بعض النساء وبعض الشباب يحاول أن يدندن على هذه القضية، متى سيأتي هذا اليوم وكيف نحتفل بهذا اليوم. والله يا إخوة أنني لم أشأ الحديث عن هذا الموضوع لولا ما وجدته من كثرة الاتصالات، بل في هذا اليوم وبالذات اتصل علي أحد الإخوة من التجار وممن يمتلك الكثير من يعني الفروع للمحلات ويقول ماذا نفعل؟ كثير من النساء يطلبن اللون الأحمر، كيف نفعل؟ هل يجوز لنا أن نضع هذا أو لا؟ هل يجوز لنا أن نضع البلالين الحمراء أم لا؟ هل يجوز لنا أن نضع اللون الزهري أو لا؟ فلذلك وجدنا يا إخوة كثير من هؤلاء الشباب ومن الناس يعانون من طلبات بعض النساء، هداهن الله عز وجل لهذا الأمر. وكذلك من نجده في الحقيقة في واقع بعض الخطاب الآن، تجد أنه في الغالب يقوم بشراء وردة أو بلون أحمر أو بقلب حب وما شابه ذلك، ثم يهديه لزوجته عرفانا بأن هذا اليوم اسمه يوم الحب. بل وجدت يا إخوة أن بعض الأزواج والزوجات يقومون بالإهداء في هذا اليوم، بل وجدت أن بعض الأولاد يهدي لأمه بعض الورود الحمراء وبعض القلوب الحمراء في هذا اليوم بالذات. فكل هذا يا إخوة في الحقيقة كل هذا كما قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله عز وجل بهذه الأمور من سلطان. اسمعوا يا عباد الله إلى أصل هذه القصة. طبعا إذا أردنا أن نسمي عيد الحب فنحن يمكن أن نسميه بعيد الحب الزائف أو الكاذب، يعني الطقوس التي فيها يا إخوة طقوس كاذبة، بل هي تسمى عند الغربيين في قصة الحضارة لويل ديونارت قال أن هذه طقوس وأن هذه أساطير. والأسطورة في الغالب هي أمور قد يغلب عليها الكذب، وإن كانت قد تكون أمور حصلت ضخمة جدا فلأجل ضخامتها سماها الناس أساطير، على خلاف بين الذين يسمونها أساطير. لكن المقصود يا إخوة أن في الحقيقة بعض الناس، أو الأسطورة الأولى في هذه القصة، أن الرومان كانوا يعتقدون أن روماليوس مؤسس مدينة روما أرضعته ذات يوم ذئبة فأمدته بالقوة، فكان الرومان يحتفلون بهذه الحادثة، وفي كل يوم من 14 من فبراير يأتون بكلب ومعزة، ثم بعد ذلك يقومون بذبح الكلب وهذه المعزة، ويأتي شابان مفتولي العضلات يلطخان بدماء هذه الكلب بهذا الكلب وتلك المعزة، الدم كله يلطخ ماذا؟ الجسد. وبعد ذلك يأتون بشيء أو يأتون باللبن، ثم يغسلون آثار هذا الدم بهذا يغسلون آثار الدم بهذا اللبن. ثم بعد ذلك يتقدم هؤلاء الشابين في موكب عظيم ضخم في مدينة روما، ويجولون في الطرقات، وتكون معهما يا إخوة قطعتان من الجلد، من جلد الكلب أو جلد المعزة، ثم تستقبلهم النسوة، النساء الروميات يستقبلن هذين الشابين، وكل واحد منهما من هذين الشابين الذي يلطخ شيء أو جسد أو شيء من جسد هذه النساء أو تلك النسوة يصيب، يعني يرحبن بذلك أشد الترحيب، ويعتقدون أن هذا يزرع عندهم روح الحب والرومانسية. بين قوسين طبعا الرومانسية لفظ يا إخوة خاطئ وخطير جدا، لأن الرومانسية هي عبارة عن فصل الدين عن الأخلاق. يعني بعض الناس يكون رجل رومانسي، وبعض الناس للأسف حتى وجد داعية من كبار الدعاء يقول محمد صلى الله عليه وسلم أكبر رومانسي، هذا غلط. لأنه يا إخوة الرومانسية حينما ننظر إلى جذورها الغربية نجد أن الرومانسية هي فصل الدين عن الأخلاق، كما أن العلمانية فصل الدين عن الحياة، كما أن الحداثة فصل الأدب عن الأخلاق وهكذا. فالرومانسية هي فصل الدين عن مجال الأخلاق، يعني للرجل أن يحب بأي شيء يكون ويعشق وما شابه ذلك. الآن يا إخوة يشعر بعض النساء بأن هذا ماذا؟ يعطيهم دفقة من الحب ويعافيهم من ماذا؟ من العقم، ويجعل لديهن خصوبة في الولادة. هذا الأسطورة، هذه الأسطورة الأولى يكانوا يقومون بذلك فيما يسمى بعيد الحب. الأسطورة الثانية يا إخوة، الأسطورة الثانية في ذلك هي قصة خطيرة جدا، وهي يعني المعروفة في هذا الزمان خصوصا ممن قرأ كثيرا في هذا الجانب. القائد الروماني كلوريوس الثاني، هذا الرجل يا إخوة كان قائدا جبارا، وقد منع الجنود والجيش اللي عنده أن يتزوج أحدهم، ممنوع الزواج، الزواج حرام. لماذا؟ قالوا أنه يفقد الجيش الطاقة والقوة، فلأجل ذلك يمنع الزواج، منع الزواج. حينما منع الزواج، طبعا كان هذا القائد كلوريوس الثاني كان كما هو معلوم قائد روماني وثني، وثني، فكان من جنوده شخص يقال له فالنتاين. فالنتاين هذا الرجل يا إخوة نصراني، قس نصراني، كان من هذا الجيش. ولم تكن النصرانية آنئذ منتشرة في روما، لأنه كانت سبقت النصرانية الوثنية الرومانية المعروفة، ثم بعد ذلك جاءت النصرانية طبعا وهو دين محرف، فمسحت يعني هذا الآثار الرومانية. بعد ذلك يا إخوة جاء فالنتاين وكان يعقد عقد الزواج ما بين الجيش والجنود وبعض النساء اللواتي يحببن الزواج من بعض هؤلاء الجيش أو الجنود. وبالفعل كان يقوم بذلك بمراسيم، كما يقول الذين أرخوا لمثل هذه الحادثة، بمراسيم خفية سرية، بمراسيم خفية وسرية، وكان يعقد. فحينما بلغ هذا الخبر للقائد الكلوريوس الثاني هذا الخبر، أمسك بذلك الشخص ثم حبسه في السجن وأودعه غياهب السجون، حتى كانت ابنة القائد كلوريوس الثاني قد وقعت في حب ذلك الشخص فالنتاين، وقعت في حبه، كل منهما أصبح يحب الثاني. الآن عرف كلوريوس الثاني بهذه القصة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال تجبر يا فالنتاين على ترك النصرانية والرجوع إلى الديانة الوثنية الرومانية. رفض هذا الرجل باعتبار أنه هذه الديانة الوثنية الرومانية لا يمكن أن أقوم بها، وأصر على ذلك. حينما أصر على ذلك لم يكن من هذا الرجل إلا أن قام في اليوم 14 من فبراير وقتله. طبعا قبل أن قتله كانت ابنة كلوريوس الثاني كانت عمياء، فشفيت لأنها تعلقت برجل يقولون رجل قس ديني، كان له الدور في شفائها فشفيت. ثم بعد ذلك أمر القائد كلوريوس الثاني بقتل فالنتاين فقتل. هذه القصة يا أخوة هي الأسطورة الشائعة والذائعة والرائجة في قصة ما يسمى بإيش؟ بعيد الحب. عيد الحب الآن يا أخوة كانوا يسمونه إيش؟ عيد العشاق. وحينما انتشرت الديانة النصرانية وطمست وطمرت الديانة الوثنية في روما، ما كان لهم إلا أن يقوموا بأمر آخر، وهو، وهذه يا أخوة مشكلة شيوخ بعض الناس الذين يقولون لنفعل هذا الشيء من باب المصلحة، من باب تقريب الناس إلى الدين. فقالوا لا يمكن لنا أن نقضي على هذا الموضوع، يعني لا يمكن لنا أن نقضي على بدعة الاحتفال بهذا اليوم، فماذا نفعل؟ قالوا ليس لنا إلا أن نبقي هذا اليوم بما يسمى عيد الحب، ثم تكون هنالك ورقة أو بطاقة مكتوب عليها من فالنتاين في هذا اليوم يهديك الحب، في هذا اليوم يهديك الحب. وبالفعل صاروا إيش؟ كل حبيب يحب حبيبته وعاشق يحب معشوقته يفعل هذا الأمر. بحجة ماذا؟ قالوا بحجة أنه يتقرب إلى الديانة النصرانية، يعني قالوا بدل ما يكون هذا قصة حب نخلي مثلا فالنتاين اللي هو القس هذا النصراني يكون له دور في هذا الموضوع. لكنهم أدركوا بأن هذا الأمر يا إخوة ماذا؟ ما كان إلا وسيلة والعياذ بالله ماذا؟ لماذا؟ إلى الزنا وإلى العهر وإلى الخنا وإلى الحرام وإلى الفواحش وإلى الموبقات وإلى الكبائر. فحضروا هذا الأمر ومنعوا، حضروا هذا الأمر ومنعوا. وبعد قرون من الزمان رجعت هذه القصة مرة أخرى. ماذا يفعلون يا إخوة؟ بدأوا يفعلون أمر خطير جدا. في كل يوم من 14 من فبراير يضعون كل شخص أو كل رجال يقومون بإحصاء النساء اللواتي في القرية، النساء اللواتي في القرية، البنات الفتيات، ثم يوضع أسماءهن يا إخوة ماذا؟ في صندوق ضخم جدا. وأي رجل يقع أو أي رجل يأخذ هذه الورقة أو البطاقة ويخرج اسم تلك الفتاة، تكون تلك الفتاة يا إخوة عشيقة وخدينة وخليلة وحبيبة ذلك الرجل لمدة عام كامل والعياذ بالله. ثم بعد ذلك حينما تنتهي هذه القضية يا إخوة ويأتي من العام القادم أو الثاني، تتغير هذه الفتاة ويعاشر والعياذ بالله تلك امرأة أخرى بالحرام. حتى العشق المعروف عندهم يا إخوة ليس حب فقط، وإنما والعياذ بالله أمر كله قائم على الزنا وعلى بين قوسين والعياذ بالله الإباحية والدعارة وما شاكل ذلك. إذن يا إخوة، يستحيل أن أمة الإسلام إذا أدركت هذا الأمر أن تحتفل بمثل هذا يا إخوان، مثل هذا السخف ومثل هذا اللغط ومثل هذا الخلط ومثل هذا الفساد الأخلاقي والديني وما شكل ذلك. لأجل ذلك يا إخوة نقول لا يجوز لأحد أيا كان أن يحتفل بهذا اليوم أو أن يخصه بأي نوع من أنواع الاحتفال. يعني لو أنه رجل تاجر يقول والله أنا مثلا ببيع ورود، هل مثلا أكثر من اللون الأحمر لهذا اليوم؟ أقول له لا تكثر من اللون الأحمر في هذا اليوم. أبيع ملابس، لا تكثر من اللون الأحمر. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لأنك خصصت هذا اليوم بشيء هو في الحقيقة ماذا؟ جعلته عيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد النساء ماذا يا إخوان؟ يحتفلون بيوم بعاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أبدلكم بهما يوم عيد، عيد الفطر وعيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يجوز لنا في الحقيقة أن نحتفل بيوم من هذه الأيام أو أن نخصه بنوع من أنواع الاحتفال أو الهدايا أو ما شابه ذلك. المشكلة يا إخوة ما هي التي يقع فيها كثير من الناس؟ الهزيمة النفسية. هزيمة النفسية لبعض الشباب وبعض الفتيات، وللأسف الشديد لا يكون عندهم تلك الروح التي تتعالى وتتسامى وتسمو إلى القمم، إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيجدوا في نفسهم ضعف وضيعة. يقول والله خلينا نحتفل هذا اليوم، إيش المشكلة فيه؟ أنا ما راح أعتقد بهذه العقيدة، وهذا قول بعض الناس، أنا ما راح أعتقد بهذه العقيدة، لكن ماذا؟ أحتفل بهذا اليوم مثل مثل أي يوم. والغريب العجيب يا إخوة، أنا قبل ما ألقي المحاضرة قمت بعملية استطلاع للرأي في البلد حتى، وجلست مع بعض الشباب اللي ناويين يحتفلوا هذا اليوم. كله بالله عليك، هل تحتفل بعيد الأضحى وعيد الفطر تعطيه القدر؟ قل والله يا شيخ من ظننا صحيحين، لا قبل أذان المغرب بننام عن صلاة قبل أذان الفجر، وبننام لا قبل من قبل صلاة الفجر لا الظهر، لا بنصلي العيد ولا بنذكر الله عز وجل ولا بنذهب عند الأقارب ولا عند القريبات ولا نصل الأرحام، ثم بعد ذلك نشعر بأن يوم العيد عندنا يوم فاضي ضايع. لأنك يا أخي الكريم قدرت وقدست شيء ليس لك أن تقدر ولا أن تقدسه. الذي تقدس وتقدره هو يوم عيد الفطر، هو يوم عيد الأضحى، وهذه يا إخوة هي عقيدة، هي عقيدة الإسلام. الأمر الثاني، حينما ننظر إلى خطورة الاحتفال بهذا اليوم يا إخوة، ندرك أن الأمة بحاجة إلى توعية في جانب مهم جدا، ألا وهو التشبه بأعداء الله عز وجل، التشبه بالكفار، تشبه يعني تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، تشبه بالمجوس، تشبه بالوثنيين، بالملحدين، هذا أمر خطير جدا يا إخوة. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ريش السهم بريش السهم مباشرة يا إخوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله يهود والنصارى، قال فمن في رواية فمن القوم إلا أولئك. خطورة التشبه بأعداء الله عز وجل ينبئنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد بن داود بإسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، من يتشبه بقوم فهو منهم على طريقتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلى أحوال المتشبه بالكفار أن يخرج من الملة والعياذ بالله، يكفر بالله، وأدنى الأحوال أن يكون هذا الأمر أشد من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ما السبب في ذلك؟ لأنك أخذت يوم من الأيام احتفل فيه أعداء الله عز وجل بشيء وخصوه بشيء أنت لا يجوز لك أن تحتفل، أنت لا يجوز لك أن تحتفل ولا أن تخصه بنوع من أنواع العبادة لله عز وجل أو الاحتفال. كذلك يا إخوة نجد أن بعض الناس حينما تذكر مثل هذا الأمر يقول أنا لا أعتقد هذا عقيدة، ما أعتقدش عقيدة لكن أفعل هذا الفعل. نقول مجرد فعلك لهذا الفعل يا أخي الكريم ماذا؟ تشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة نتحدث عن أمر أعظم من هذا الأمر السخيف والحقير الذي تحدثنا عنه، وهو ما يسمى بعيد الحب. يا إخوة نحن والله الذي لا إله إلا هو، لو صدق إيماننا بالله عز وجل، لو صدق حبنا لله سبحانه وتعالى، لما أحببنا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوة هل ذاق منكم أحد حب الله سبحانه وتعالى؟ من ذاق عرف ومن عرف اقترف. حب الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يكون أعظم من كل حبيب. إن دين الإسلام هو دين الحب، لكن حب من يا عباد الله؟ دين الإسلام هو دين الحب، بل أصل دين الإسلام الحب. يمكن يستغرب بعض الناس، نعم أصل دين الإسلام الحب، الحب بأن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تعطي ما لله سبحانه وتعالى لله عز وجل. والله يا إخوة اليوم أتأمل في أسماء الله عز وجل المسلم، اسم الجبار، اسم القهار، اسم الواحد، اسم الأحد، اسم اللطيف، الخبير، السميع، البصير. والله يا إخوة حينما قرأت اسم الودود والله صرت في بدني قشعريرة لا أستطيع رصفكم حقيقة هذه القشعريرة. اسم الودود، الله عز وجل هو الودود، يعني الملك، ملك الملوك، قاضي القضاة، جبار الجبابرة، المتكبر على المتكبرين، قاهر الطواغيت، إله الأولين والآخرين، إله السماوات وما في السماوات والأرض وما تحت الأرض. كل أسماء الجلال والكمال وصفات الجلال والبهاء لله عز وجل. لكن حينما نرى أن هذا الرب القوي يقول لنا أنه الودود، يتودد إلينا سبحانه وتعالى، يحبنا عز وجل، يتلطف بنا سبحانه وتعالى، يتقرب إلينا سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد نجد في أنفسنا يا إخوان إعراض وإدبار عن الله سبحانه وتعالى. لماذا قلت يا إخوة أن هذا الاسم بالذات؟ إن الله عز وجل هو الرب العظيم الكبير المتعال، كل أسماء القوة له، كل أسماء الجبروت له، كل أسماء الرحمة والرهبة والرغبة له سبحانه وتعالى. لكن يا إخوة نجد الودود، الله هو الودود، يتودد لنا. ما معنى الود؟ زيادة في الحب يا إخوة، الزيادة في الحب، المودة لله عز وجل، أن نود الله سبحانه وتعالى، أن نحب الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا إخوة والله حبنا لا ينبغي أن يكون إلا حب لله عز وجل، وحب لأجل الله سبحانه وتعالى، وحب لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيا، والمتبادلين فيا، والمتزاورين فيا. الله أكبر يا عباد الله، الله عز وجل يحبك إذا أحببت الله عز وجل، ثم أحببت ذلك الرجل في الله ولأجل الله، وزرت ذلك الرجل لا لمصلحة تربها ولا لشيء تريده، وإنما لله ولأجل الله. ولا تعطي ذلك الرجل من المال وتبذل له من شيء من جاهك ومن مالك ومن سلطانك إلا لأجل الله، وليس لأن يذكرك فلان أو علان. هنيئا لعبد من عباد الله أحبه الله عز وجل، فأحب الله سبحانه وتعالى، فأحب من يحب الله. انظر يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ابتدأ بحبه لك قبل أن تحبه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اسمع، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله قدم حبه إليك قبل ما تحب أنت يا عبده، يا عبده يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى يحبك يا عبد، فكيف لا تحب الله سبحانه وتعالى وتفرده بأصل الحب؟ وأصل الحب يا إخوة، وأصل العبادة هو الحب، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: العبادة كطائر لا يستطيع أن يعيش إلا برأسه وجناحيه، وعبد الله كالطائر لا يستطيع أن يعيش ولا أن يعبد الله إلا بأصل العبادة ورأسها، وهو حب الله، وجناحيه وهو الرهبة والرغبة، الخوف والرجاء. لأجل ذلك يكتمل إيمان العبد ويكمل عبودية هذا العبد لله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخوة يجب علينا ألا نقدم حب أحد على حب الله. الله سبحانه وتعالى بعد يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. من لا يحب الله هو من أهل الفسق عافانا الله وإياكم. من لا يقدم حب الله على حب أي أحد فهو من الفاسقين. نقدم حب الله على أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومساكننا لأن الله عز وجل هو الحبيب سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا عباد الله نحن حينما نعرف معنى الحب، الحب ميل الحبيب إلى المحبوب، ميل القلب إلى من تحب، ولا يجوز لقلبك أن يكون مائلا إلا إلى الله. ما معنى المسلم الحنيف؟ الحنيف الحنفي، ما هو مسلم؟ ما معنى مسلم الحنيف؟ الحنيف يعني المائل، المائل عن حب غير الله، المائل عن حب الطغاة، المائل عن حب كل شيء لا يقربه إلى الله. مسلم حنيف. لأجل ذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم حنيف، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى سلام. لأجل ذلك كان إبراهيم أبو الأنبياء. لأجل ذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الحب يا عباد الله. الحب أن تسأل ما عند الله عز وجل من الحب فتقول كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح، قال عنه الترمذي حسن صحيح: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أسألك يا رب الحب، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. إذن نحن نحب الله ونكره الشيطان، نحب ما يحب الله ونكره ما يكرهه الله، نحب من يحب الله ونكره من لا يحب الله. أخرج الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان يعني إنك تحب لمن؟ لله. لماذا تحب لله؟ لأنك تحب الله. فإذا أحببت الله أحببت ما يحب الله، والله لا يحب إلا المؤمنين، والله لا يحب إلا المتقين، والله لا يحب إلا أهل الصلاح وأهل الصدق وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل الإذلال والإذلال لله سبحانه وتعالى وأهل الرهبة والرغبة منه سبحانه وتعالى. فلا تحب إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك نحب الله ونحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لنا يا عباد الله، هنيئا لنا إذا أحبنا الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب فلانا، إن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. الله أكبر. كل الملائكة وكل الأنبياء وكل الصالحين يحبونه ويحبه أهل السماء، وكل العباد الذين يعبدون الله عز وجل بل صعدت أرواحهم إلى السماء يحبون هذا الرجل. فحينما يحبه أهل السماء ينزل الله سبحانه وتعالى محبته في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. القبول في الأرض خلاص تكون يا عبد الله من أحباب الله، يحبك الله ويحبك أهل السماء فيحبك أهل الأرض. لأنه يستحيل أن يكون هنالك تناقض وتعارض وتضاد بين حب أهل الصلاح في الأرض وبين حب من هم في السماء، لأن الذين في السماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يا إخوة هو الحبيب، نحبه لكي يحبنا، نتقرب إليه بأنواع الطاعة لكي يعطينا سبحانه وتعالى ما نحب. كذلك يا عباد الله نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول الذي كان لنا يا إخوة هو الهادي: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أن تحب الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يكون الرسول أحب إلينا من ماذا؟ من أنفسنا ومن ولدنا والناس أجمعين. وثبت في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الرسول فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. وانظر إلى صدق عمر، وعمر لم يقل هذا الكلام مجرد كلام، بل إنما قاله لأنه صادق. يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر. سكت عمر هنيهة ثم فكر ثم قال: بل من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، حبك لرسول الله يقضي بأن تحب الرسول أكثر من نفسك، أن تقدم حب الرسول على حب نفسك. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو دجانة في معركة أحد، كيف الصحابة يا إخوان يتقون بالسهام والنصال والسيوف التي تأتي إلى رسول الله بأجسادهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي، ليس هو الحب الزائف بما يسمى حب العشاق، أو الحب الكاذب الذي يكون حب لأجل المصلحة، كما يقول الإمام الماوردي رحمه الله: من أحبك عند شيء ولا عند انقضائه. الله أكبر، يا من الناس بتحبك لأجل جاهك، والله ما بتحبك لا لأجل خلقتك ولا لأجل لونك ولا شحمك ولا عظمك ولا عصبك ولا جلدك، لأجل عنده عندك جاه، أو لأجل أنه عندك منصب، أو لأجل أنه عندك مال، أو لأنك رجل مشهور وذاك مغمور فيحبك لأجل ذلك. ثم والله إن حصلت بك نازلة، أو حقت بك مصيبة، أو وقعت عليك نازلة وابتعد الجاه والسلطان، لن تجد حقيقة إلا من يحبك حقا حقا فعلا. لأنه يا إخوة، نحن حينما نحب يجب علينا أن يكون حبنا لله سبحانه وتعالى ولأجل الله. لما جاء كما أخبر أنس رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له كلام يحدد له متى وقت الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ هذا المهم. بعض الناس يهتم بأشراط الساعة، ولربما تجده خبيرا بها، لكن أحكام الدين وأحكام العقيدة وأحكام الأخلاق وأحكام الآداب معرض عنها، ماذا أعددت لها هو الأمر المهم. فقال: والله يا رسول الله، لم أعد لها شيئا، لا من صغير ولا من كبير، غير أني أحب الله ورسوله، بس أنه يحب الله ورسوله. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت مع من أحببت. بس الحب الصادق، الحب الذي يجعلنا بالفعل يا إخوة نقبل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة هو دليل الحب. كم من ناس يدعون أنهم يحبون الله والرسول، هم أكثر الناس معصية لله وللرسول، تعصي إلها وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. تقبل يد والدك في كل يوم، ثم بعد أن تقبل يده ترفع صوتك عليه، يقول لك: يا بني اذهب افعل كذا، تقول: لا أريد أن أفعل. سيقول لك والدك: لا أريد قبلتك، لا أريد أن تقبل يدي إطلاقا، أطعني ولا تدعي أنك تحبني. والله لو قلت لي ليل نهار صباح مساء أنني أحبك ولم تطعني، هذا ليس دليل الحب. لأجل ذلك أنزل الله عز وجل آية المحنة، كما قال الحسن البصري: ادعى أناس محبة الله ومحبة الرسول. كل الناس، في الناس تحكي: تحب الله؟ نعم أحب الله. تحب الرسول؟ نعم أحب الرسول. آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دليل محبتك لله ومحبتك للرسول إنك تتبع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو دليل الحب يا إخوة. لأجل ذلك يا إخوة، ما أجمل ما قاله ذلك الشاعر: ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. يفنى ويذهب كل حب كاذب، وتبدل الأشواق بالأضغام. أما إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقيان. إذا كنت أنت تحب الله وبتحب من يحب الله وتحب ذلك الرجل لأجل الله، حبك أنت وإياه سيلتقيان بإذن الله عز وجل تحت العرش، لأنكم من عباد الله الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة. كل من يحب الحبيب لأجل حبه لله فإنه بإذن الله عز وجل من أولياء الله، وهو بإذن الله عز وجل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على من؟ على حب بعضهما لبعض بأجل الله، وتفرقا على حب بعضهما لبعض إما لمصائب الدنيا، الوفاء أو الممات، ولربما يلتقي فلان مع فلان في بلد، لربما يعيشون في المغرب ويحب كل منهما الآخر، ثم بعد ذلك تأتيه ذلك الرجل بعثة فيكون في نواكشوط، وذلك الرجل يكون في الأندونيسيا، يتفرقان على حب الله. الله أكبر يا عباد الله، يلتقيان بإذن الله عز وجل تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويكونون ممن أظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأخيرا، هل للحب عيد؟ إذا أردنا أن ندرك يا إخوة أن دين الإسلام أصله وأصل العبادة فيه الحب، فنحن ندرك أمر مهم جدا. كل عباداتنا يا إخوة حب لله. وما معنى العبادة؟ هل هي الشعائر فقط؟ لا، ليست الشعائر. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة والظاهر والباطن. مثلا صلاتك عبادة فهي حب لله، صيامك عبادة فهو حب لله، صومك عبادة فهو حب لله، زكاتك عبادة فهو حب لله. شعائر الإسلام. نأتي الآن لمسائل الأخلاق. لا تعطف على فلان إلا لأنك تحب أو تحب له الخير، لا تدعو فلانا إلى دين الله إلا لأنك تحبه أو تحب له الخير، لا تبر والدك إلا لأنك تحبه وتحب له الخير وتصله، لا تحب والدتك إلا لأجل ذلك، لا تحب إخوانك إلا لأجل ذلك. إذن يا إخوة، أصل حياة وجود أمة الإسلام قائم على الحب بفضل الله عز وجل. فيستحيل أن يكون لدين الله عز وجل، يستحيل أن يكون لأهل الإسلام يوم واحد فقط يتحابون فيه ثم تكون أحوالهم والعياذ بالله نكد وهم وغم، يستحيل. أختم فأقول يا إخوة، حينما ننظر إلى واقع من يحبون أنفسهم أو من يحبون الحب الحرام، ندرك حقيقة مهمة جدا، وهي أن ذلك الرجل الذي يحب الحب الحرام هو في الحقيقة لم يفعل الشيء الذي ضميره قبل دينه، ضميره قبل دينه يا أخي يمليه عليه. لماذا؟ لأنه ذلك الرجل والله لو أحب تلك الفتاة حبا عميقا هو يعلم أن تلك الفتاة لم تحبه، قد تحب غيره، هي أحبته بس قد تحب غيره، لأنه ما جاء هذا الشيء من طريق الحلال. أصل الزواج يا إخوة ليس مبني على الحب إطلاقا، ومن يقول لكم ذلك فهو واهم أو كاذب إطلاقا. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ما كل البيوت تبنى على الحب. يعني ممكن فلان وفلانة بيخفروا في السن وبيكبروا ويكون ذلك الشخص يحب زوجته حبا عظيما، وقد يحب ذلك الشخص زوجته وتكون زوجته من أقبح النساء. حتى أنه مما يحكيه الإمام بن حزم رحمه الله في طوق الحمامة، وهذا كتاب فيه من الغرائب والعجائب الشيء الغريب، وقد ألفه الإمام بن حزم الأندلسي في سن المراهقة من الكتب المتقدمة. قال: فلان كان يحب فلانة، وفلانة هذه كانت سوداء سوداء شوهاء، فكان يقول: أحب لحبها السودان، حتى أحب لحبها سود الكلاب. يحب لحبها السودان حتى يحب لحبها سود الكلاب، أحبها وهام بها وعشقها، فلأجل ذلك هام بها. من الغرائب أن فلانا كان يقول كلمة غريبة: زوجته سوداء وعرجاء، كانت شديدة السواد جدا، حتى أن أحدا لم يقبل عليها، فكان يغازل زوجته، غازل حبيبته، يقول لها: حبة الخال في الجسد قد تكون علامة جمال، أما أنت كلك حبة خال. الحب حقيقة لا يبنى على مجرد العشق القلبي فقط، لأنه في الأغلب يا إخوة، صدقوني يا إخوة، أنا شاب، وكثير ما يجالسني الشباب من الحبيب بين قوسين، بحبه كثير يا إخوة، كثير منهم يأتي فيقول لي: أحببته، لا أجد في الوجود أجمل منها، ولا أروع منها، ولا أجمل منها، ووالله لو كشفت عن شعرها لملأت الوجود جمالا من شدة الحب، يهين بها هيام عظيم جدا. سبحان الله العلي العظيم يا إخوة، يقع بالزنا فيها والعياذ بالله، يقع بالزنا. يأتي عندي، والله أذكر واحد يا إخوة أتاني في جامع الروضة وقال لي هذا الأمر، وقال لي أنه بعد أن زنى بها كرهها كره غريب. قلت له: جميلة ورائعة وكذا. قال: صحيح، لكن مستحيل أتزوج واحدة ساقطة، ويستحيل أن تكون هذه زوجتي، يستحيل أن فلانة التي غمزت لها وغمزت لي، ورميت لها بورقة ورمت لي، وراسلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف البلاء الغريب فيسبوك وتويتر وغيرها، اللي كثير من الشباب يا إخوان والله أخشى عليهم من هذا الأمر. صحيح فيه خير كبير. بالأمس يكلمني أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، أتحدث أنا وفتاة، ويقول الفتاة فيها تدين وفيها صلاح، وهذه المصيبة، عافانا الله وإياكم. أتحدث، أول كلمة: أنت رجل محترم، أنت رجل قارئ، تعجبني اختياراتك، مو هيك بكل موضوع، تعجبني كلماتك، تعجبني أنت، خلاص انكسر الحاجز الأول، تعجبني أنت. طيب: أحبك في الله، أحبك في الله، انتهى الحب في الله. وهي كاذبة والله، لا تحب في الله ولا ما يحزنه، تحبه عشان إيش؟ عشان كان تستنزف منه بس بكرت الجوال، كل المسكين هل بيضل يعطيها إيش؟ رصيد استنزف والله كانت أذكى منه، كانت أذكى منه، استنزف يعني أخذت من ماله شيء كبير جدا، ثم بعد ذلك تبرأت منه. قال لي: أنا والله ما بعرف شو بدي أسوي. والمصيبة يا إخوة حالات التكشف، والله يا إخوة حالات التكشف عبر برامج خطيرة جدا، يتكشف فيها الشاب وتكشف فيها الفتاة. ولأجل ذلك نحن حينما نقول هذا الأمر يا إخوة، نقول كل شيء يبنى على مثل هذا القضايا والله مآله إلى خرب وإلى دمار. أكثر البيوت التي بنيت على مثل هذا الجانب يا إخوة والعياذ بالله يؤول مآلها إلى جانب آخر، لأن الرجل ماذا يا إخوان؟ سيشك في زوجته. شو اللي خلاها تراسل فلان؟ يعني راسلتني صحيح، ليش راسلتني؟ هل كانت تعرفني؟ لا والله ما كانت تعرفني، كانت تعرف أخلاقي وديني؟ ما كانت تعرف أخلاقي وديني. لكن والغريب والعجيب يا إخوة، وأنا يا إخوان أوصيكم يا شباب بالذات ويا آباء الشباب اللي عنده أخوات، يتقي الله عز وجل في أخواته. بعض البنات للأسف الشديد بحط مثلا خلينا نتكلم بصراحة بالفيسبوك، امرأة من أوروبا وهي بتلاقيها قبيحة أصلا يعني، مرأة جميلة جدا ولا مرأة من أحلى ما يكون، وهي بتجدها من وتبدأ تتكلم بالكلام الحب والغزل وكذا، وتفتح باب الدردشة وتتحدث مع الرجال والكلام الذي لا يجوز. يا إخوة لازم يكون في عندنا غيرة على أعراضنا وغيرة على أخواتنا وغيرة على كثير ممن نحب، لأنه والله يا إخوة وجدنا أن كثير من هذا البلاء حصل من هذا. أخيرا أقول لكم قصة كلمني فيها أحد الرجال من القضاء في فلسطين، كنت أتكلم معه عن الطلاق، فقال لي هل تصدق يا شيخ؟ قلت نعم. قال من خلال وقوفي على قضايا الطلاق وجدت أن أكثرها خصوصا من هؤلاء النساء والشباب اللي بتراسلوا من خلال الإنترنت وفيسبوك وغيره، وحصلت حالات الطلاق، حصلت حالات الطلاق أو يكون الشك الذي يكون مآله والعياذ بالله إلى هذا الأمر. هل يعني ذلك أن الواحد ما يستغل هذه المواقع بالخير؟ يستحيل، لا لا لا نقول ذلك، لكن يا عبد الله اتق الله عز وجل وغار على نفسك وغار على عرضك وغار على بناتك وغار على خواتك وغار على كل من تعرف حتى على زوجتك، يكون عندك غيرة. والغيرة يا إخوة أمر وسط، هنالك غيرة محمودة هنالك غيرة مذمومة، مبدأ الشك ينبغي أن يزول، لكن كذلك ينبغي علينا أن نعرف أن الرجل الأب مسؤول عن رعيته. وأنا بقول ما في مشكلة أن الرجل ممكن يأتي يقول لابنه أو لابنته بدي أفتح الفيسبوك أشوف إيش المشكلة في الموضوع. أنا من دعاة هذا الموضوع. لماذا يا إخوة؟ لأنه والله يا إخوة أتحدث بكلام لربما لا يشتكي بعض الشباب بعضهم لبعض، لكن بيجي الشباب بيشتكوا، بتشوف البلاء اللي وقع في كثير من الشباب والبنات في مثل هذه الجوانب، حتى بعض الصالحين، حتى بعض الصالحين بتلاقي بينهم مثلا ابتسامات وورود ومش عارف ايش. لماذا هذا الامر يحصل؟ القلب يا اخوه ضعيف، ما حد يجي يكذب علي يحكي لي لا والله قلبي قوي انا شجاع انا بضالي، لا يا اخي الكريم، والله انت اقوى من يوسف عليه الصلاه والسلام ولقد همت به وهم بها. ارجو من الاخوه جميعا ان يتقوا الله عز وجل في اعمالهم، وأسأله سبحانه وتعالى جل في علاه وتقدس وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا، اللهم يا رب انصرنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم كن معنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم يا رب هون على إخواننا في سوريا، اللهم هون على إخواننا في سوريا، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم انتقم من طغيتهم يا كريم، اللهم يا رب هون عليهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا رب يا الله أبدلهم يا رب عسرهم يسرا، اللهم أبدلهم خوفهم أمنا، اللهم أبدلهم جوعهم يا رب العالمين غنى يا رب العالمين. اللهم يا رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى من كيد يهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد يهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد يهود، اللهم حرر بيت المقدس من كيد يهود يا رب العرش العظيم، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات بإرادتنا يا رب العرش العظيم، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.